لنا آمنة أمانا خصبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الفجار وشر الأشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام، أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، وارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم جمع شملنا، اللهم آخي بين قلوبنا، وانزع الحقد والغل والشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين، وأصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك أن ترزقنا خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأن تجنبنا شرها وشر ما بعدها، وأن تنزل سكينتك ونورك وهداك علينا يا رب العالمين. صل على نبينا محمد.